الذين يخرجون إلى خارج البلاد إن خرجوا للدعوة إلى الله وكان معهم علم يدفعون به الشبهات ودين يدفعون به الشهوات فهذا طيب. أما الذين يخرجون للتمتع فهؤلاء على خطر عظيم، وهم واقعون في المحذور، لأنه لو لم يكن من هذا الخروج إلا واحدة لكفى. الواحدة ما هي؟ إضاعة المال، هذا شيء محقق ولا يمكن أن يختلف فيه اثنان أن فيه إضاعة للمال، لأن نفقات التذاكر باهظة، نفقات الفنادق هناك باهظة، كل شيء. هذا مع ما يحصل للقلب من البلاء وما يحصل للنفس من الشرور. لذلك نحذر إخواننا من السفر للخارج، فإنه علة وبلاء وإضاعة وقت وإضاعة مال وإفساد أخلاق وربما إفساد عقيدة.